في يوم 26 يوليو سنة 1973 تم نقل مجموعة أغاني من إذاعة الإسكندرية المحلية. نستمع إلى بدرية السيد في هذه الأغنية. Got it now.